ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول العوارض التي تؤثر على الأهلية. وتكلمنا عن العوارض السماوية والعوارض الكسبية، وما زال الكلام متصلا حول عارض الجهل وهو من العوارض الكسبية. المذكرة صفحة 4: قاعدة عامة يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. مذكرة صفحة 4. حد ما خدش مذكرة؟ ها النساء العدد عندكن يكفي أم لا؟ ادي الواحدة يا شيخ، لو ناقصين حاجة النساء يرسلوا ورقة وعلى عجل. قاعدة عامة، كل واحد الله يبارك فيكم يفتح المذكرة ومعه قلمه، لأن المذكرة فيها حاجات كده فيها نقص ما تمكننا من إكماله، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. قاعدة عامة يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. الحكم هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. الكلام ده تكلمنا عنه حينما تكلمنا عن الأحكام في علم أصول الفقه في البداية. مثال حكم كفر تارك الصلاة، وهو هنا إثبات حكم الكفر لمن ترك الصلاة. سبب الحكم ترك الصلاة، يعني شخص ترك الصلاة، الشارع علق الحكم بالكفر على الترك، فسبب الحكم هو ترك الصلاة. شرط الحكم أن يكون تارك الصلاة بالغا عاقلا متعمدا، ضف كمان غير متأول. حد معايا بزيادة يا ولد؟ أي نعم، غير متأول. مانع الحكم أن يكون تارك الصلاة جاهلا بوجوبها، متأول قاصدا للترك. غير قاصد. المعني هنا إخواني إن الحكم الذي علق على سبب ليس معنى تحقق السبب أن يترتب الحكم، لا، عندنا استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والكلام ده ذكرناه مرارا. بعد ذلك: والأحكام تنقسم إلى نوعين: أخروية، أي محاسبة الله للعباد يوم القيامة، فلا يحاسب العبد إذا ارتكب منهيا عنه جاهلا، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب هنا المعنى في العذاب هو الأخروي، فربنا عز وجل علق الحكم في الآخرة على بعثة الرسول، والمعني ببعثة الرسول أي وصول العلم إلى المكلفين، وليس المعني بذلك وصول الرسول بذاته إلى كل المكلفين، لا، المعني وصول إيه؟ علم الرسول الذي أوحاه إليه ربه عز وجل إلى المكلفين. النوع الثاني من الأحكام دنيوية، أي أحكام تجرى على المكلفين الذين أذنبوا في الدنيا، وهي حقوق الله وحقوق العباد. وحقوق الله نوعان: ترك واجب، فعل منهي عنه محرم. معايا يا أخوانا كده ولا إيه؟ فعل واجب أو فعل ترك واجب أو فعل منهي عنه محرم، جاهلا بالأمرين. ركزوا، يبقى أحكام الدنيا اللي هي حق الله، حق الله عبارة عن إيه؟ ربنا عز وجل أمرنا بفعل شيء، فجه المكلف ما فعلوش، كويس؟ طيب، نهانا عن فعل شيء فجه المكلف فعله. ترك المأمور وفعل المحظور صدرا من المكلف وهو جاهل. وضحت؟ صدر من المكلف وهو جاهل. أولا هنشوف الحكم المترتب إيه. ترك الواجب جاهلا بحكمه، يعني ترك واجبا أوجبه الله عز وجل وهو جاهل بحكم الوجوب ولا يعرف. خليك معايا إبراهيم، خليك معايا وركز. فيجب عليه الإعادة إذا كان وقت الواجب الذي تركه ما زال باقيا، أما إذا انقضى وقته فلا يجب عليه فعله. كلام واضح؟ تاني، مش عاوز حرف يفوتك من المبحث ده. يبقى المكلف الذي ترك الواجب جاهلا بوجوبه حكم الشرع إيه؟ فيجب عليه الإعادة لهذا الواجب الذي تركه. ولكن العلماء وضعوا هنا قيد، إيه القيد ده؟ قالوا إذا كان وقت الواجب الذي تركه ما زال باقيا، أما إذا كان وقت الواجب انقضى فلا يجب عليه الإعادة. الأدلة على ذلك حديث المسيء في صلاته، وحديثه معروف، أن الرجل دخل المسجد فصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كلمة فإنك لم تصلي ديت لها ثلاث احتمالات، لها ثلاث احتمالات: لو نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. معايا ولا الأمر مشكل؟ كلمة لم تصلي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لها ثلاث احتمالات: نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. طيب نعرفها ازاي؟ بالقرائن. نفي الشيء بعينه ممتنع لأن الرجل صلى قدامهم. نفي الصحة يعني معناها الصلاة التي صلاها المكلف غير صحيحة ولم تبرأ بها الذمة ويلزمه الإعادة، وهذا هو المراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أما إذا لم يأمره بالإعادة فيكون النفي هنا نفي الكمال. واضح يا أخوانا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يرجع ويصلي فإنه لم يصلي، بس يرجع يصلي إيه؟ الركعتين اللي هم صلاه، اللي هم تحية الإيه؟ المسجد. والمعتمد عند فقهاء الشريعة وهو الرأي الراجح أن تحية المسجد على الوجوب، على الإيه؟ على الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك. يبقى كل صلاة الأعرابي زي هذه الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ تاني بالراحة، لحظة واحدة الله يبارك فيكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الأعرابي بيركع ركعتين، حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين بالبطلان أم بالصحة؟ بالبطلان. الأعرابي قال له كل صلاتي بالشكل اللي انت شفته، والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير ذلك. يبقى بناء على ذلك صلاة الأعرابي كلها مالها؟ باطلة. ولكنه يجهل. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيه؟ بالإعادة ركعتين فقط، أما ما مضى من أمس وأول أمس وأول أول أمس لم يأمره بالإعادة. لما؟ لأنه جاهل، والوقت الذي ما زال الواجب يؤدى فيه انتهى وراح خلاص. القاعدة فهمت؟ طيب الثواب ما بنتكلمش في دلوقتي، بنتكلم فين؟ في أداء الإيه؟ الفعل ونفي الإيه؟ المعصية ونفي الإثم. يقول حديث المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة مع أنه قال لا أحسن غير هذا، ولكن أمره بإعادة الركعتين فقط لأن وقتهما ما زال قائما إيه؟ مستمرا. واضحة؟ في حديث المستحاضة لما قالت إني أستحاض حيضة شديدة، خد بالك، أفتقدي الصوم والصلاة؟ يبقى هذه المرأة التي كانت حيضتها شهيد استحاضتها شديدة امتنعت عن الصلاة والصوم، امتنعت عن ايه؟ عن الصلاة، ظنت ان احكام الاستحاضة هي احكام الحيض فامتنعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تستثفر وتشد عليها ما يمنع من نزول الدم وتصلي، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة لوجود عذر الايه؟ الجهل. وكذلك من أكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر حتى يتبين لهم الحبال البيض من السود لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصوم لجهلهم بالحكم. وهذا خاص بعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. كل ذا أخوانا في القاعدة اللي احنا قلناه أن من ترك واجبا جهلا بوجوبه وانقضى وقته لا يؤمر بإعادته، لأن الوقت الايه انقضى، أما إن كان بقي الوقت فله أن ايه أن يعيد. وكذلك الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيدت في الحضر ففرضت أربعة، وكان بمكة والحبشة والبوادي كثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إلا بعد مدة، وكانوا يصلون ركعتين فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما تركوا لجهلهم. واضحة ولا مش واضحة دي؟ الوحي كان بينزل في المدينة، وكان في مكة مسلمين، وفي البوادي والأمصار حول المدينة، فلما نزل التشريع بفرضية الصلاة أربعا واخد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القوم، ولكن على ما الخبر وصلهم خد وقت ولا ما خدش؟ أخذ وقت، يعني ممكن يكون إيه الخبر وصل مكة مثلا بعد خمس ست أيام، بعد أسبوع حتى يتمكن الراكب من المدينة إلى مكة. يبقى الفترة الزمنية ديتهم كانوا يصلون ركعتين، مع أن التشريع في الوقت ده كم ركعة؟ أربع ركعات، لأنهم لم يعلموا بالحكم، معنى ما لم يعلموا أن يجهلوا. ده بالنسبة يا أخواننا الإيه لترك الواجب جهلا ولا متعمد؟ جهلا. الحكم الشرعي إيه؟ يؤمر بالإعادة ما دام الوقت باقيا، انقضى الوقت لا يؤمر ويعذر عند الله عز وجل. النوع الثاني فعل المنهي عنه جاهلا، فعل المنهي عنه جاهلا، يعني أشياء ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن فعله، فجه المكلف فعلها جاهلا، يعني لا يعلم حرمة الفعل وفعل. فالعلماء قسموا، إذا كان ليس من باب الإتلاف فلا شيء عليه، وإن كان فيه إتلاف فعليه الضمان، لأن الضمان من الأحكام الوضعية، ودي مهمة جدا. يعني إنسان لا يعلم أن إتلاف مال الغير محرم وفعلا يجهل، زي كثير من الناس، ودي فعلا موجودة، يظن أن المال العام مال سايب، واخد بالك، تزور في القطر، تزور في عداد الكهرباء، في عداد المية، مال سايب، تحط ايدك على حتة أرض الحكومة مخصصاها مش عارف ليه، مال سايب، خد اللي انت عاوزه. كثير من الناس فعلا يعلم لا يجهل هذا الحكم، فجه أتلف مال سايب، دخل على محول كهرباء قال لك هاد ولعه، واخد بالك، وأتلفه وهو لا يعلم إن هذا الشيء محرم، باتفاق أهل العلم عليه الضمان. لما؟ لأن الإتلاف والضمان من أحباب الأحكام الوضعية، فلا يشترط فيه علما ولا أن يكون مكلفا ولا عاقلا ولا أي شيء، أتلف يضمن. وسبق أن قررنا هذا وقلنا أن البهيمة إذا أتلفت على صاحبها الضمان، وهذا أمر مقطوع به. ها؟ أحكام وضعية، ما هو درسناها في أصول الفقه لما خدنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يقول شيخ الإسلام، لا قبلها في كلام، حقوق العباد من أداء واجب أو ضمانات متلفات، كل هذه لا يسقط شيء منها بالجهل، أخبرك ما يسقطش بالجهل. بمعنى إيه يا أخوانا؟ مثال آخر، واحد متزوج كويس ومخلف، مراته زعلت منه وراحت عند ضربه ومعها العيال، توسط الناس لصلحها فأبت، وليس لها حق في أن تخرج من بيت زوجها، ومكثت عند أبيها مثلا ثلاثة أشهر، فقام الزوج وقال خلاص طالما سابت الدار مش هصرف عليها ولا من لي. فبعد ثلاثة أشهر رددناها إليه، فقلنا له عليك 3000 جنيه مصاريف عيالك. قال ليه؟ ما عياله كان عندي، ده سابونه مش انفق ازاي؟ لا، هذا واجب عليك متعين، أما الزوجة فليس لك عليها نفقة لأنها نشزت عنك، أما الأولاد أنت ملزم بالنفقة عليهم. يا أخوانا ما عرفش ما يلزمناش أهلك، وضحت؟ هذا معنى كلمة إيه؟ حقوق الناس من أداء واجب أو ضمان متلفات. خدوا بالكم من دي كويس، حقوق الناس من أداء واجب أو ضمان متلفات. بعد ذلك يقول شيخ الإسلام: وهذا أصلا لا بد منه من إثباته، وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة. أسأل سؤال هنا، كلام شيخ الإسلام هل يلزم منه أن يذهب الرسول إلى كل المكلفين أم لا يلزم؟ يبقى افتح خص كده، ويحل محل الرسول وحي الرسول. أي الوحي الذي تلقاه الرسول من الله يكفي وصوله إلى المكلفين لإقامة الحج عليه. يقول ابن القيم: ويقرر أن العذاب يستحق بسببين. الأول الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. يعني إيه الكلام؟ رجل قلنا له انت رجل مسلم، قال لك مسلم. طب تعالى تعلم الدين، قال لك ما نش جاي. طب خلاص ما تجيش. شيعنا له العلم لم يقبله، يبقى الاولانيه كما قال ايش ابن القيم كفر واعراض، كفر اعراض، والثاني كفر عناد. ولكن مساله الكفر هنا يا اخوانا تحمل على انه اعرض عن الشرع بالكليه، واخد بالك؟ وكذلك كفر العناد عاند في الشرع بالكلية. أما قبل البعض وترك البعض فكل حالة بحالتها من ناحية الذي قبله والذي تركه. بعد ذلك هل الجهل المعتبر شرعا مانع من الحكم أم من العقوبة؟ الجهل المعتبر شرعا، ها إيه معنى الجهل المعتبر شرعا؟ أي الذي وقع فيه الإنسان ولم يكن من سعيه ولا من كسبه، بل سعى في طلب العلم ولم يحصل، سعى في طلب العلم وتعلم غلط، يبقى جاهل، واخدين بالكم؟ طيب الجهل المعتبر شرعا ده مانع؟ أيوة مانع، ولكن مانع من الحكم أم مانع من العقوبة؟ المعني بالحكم أي فاسق ظالم كافر، المعني بالعقوبة أي العقوبة الشرعية المقدرة. واضحة؟ بمعنى أن من قال كلمة الكفر أو فعل فعلة الكفر وهو جاهل جهلا معتبرا، جهلا إيه؟ معتبر. ما الذي نعنيه بالجهل المعتبر؟ ما أسمع، اللي هو ليس من سعيه ولا من إيه؟ ولا من كسبه، يعني معناها لم يقصر في طلب العلم. فهل هذا الجهل يمنع من الحكم عليه بالكفر بما عمله، أم أنه يحكم عليه بالكفر بعمله ويكون الجهل مانعا من العقوبة؟ الجواب: هذا يختلف بحسب حال الشخص في الأصل. إيه معنى كلمة في الأصل؟ يعني الشخص اللي قال الكلمة دي هل في أصله كافرا أم مسلم؟ أدي معنى كلمة يختلف باعتبار حال الشخص فين؟ في الأصل. أولا فمن كان كافرا أصلا فهذا لا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة حتى تبلغه الحجة، مع أنه كافر قبل فعله وقوله الكفر. دليل ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. دلت الآية على أن المقتضي لعذابهم قائم، لكن شرط العذاب هو بعد بلوغ الرسالة. خليك معايا كده. دلت الآية على أن المقتضي لعذابهم قائم. إيه معنى الكلام ده؟ يعني الشيء الذي يكون سببا لعذابهم موجود، اللي هو إيه؟ الكفر. واخد بالك؟ ركزوا يا اخوانا في الجزئيه دي كويس. الكفر سبب للعذاب، هذا لا شك فيه، ولكن لكي يتم تطبيق الحكم اللي هو العذاب، عاوزين نشوف الراجل ده عالم ولا مش عالم، جاهل ولا مش جاهل. ادي معنى كلمه دلت الايه على ان المقتضي لعذابهم قائم، اللي هو الكفر، لكن شرط العذاب هو بعد بلوغ الرساله. قال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبقى علق الأمر على وصول الإيه؟ الرسول وبلوغ الإيه؟ الحدة. قال شيخ الإسلام: فهذا يبين، هذا إشارة إلى الآيات القرآنية السابقة، فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، ويبين أنهم قبل الرسول قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب العذاب، ولكن شرط العذاب قيام الحدة عليهم بالرسالة وهو منتف فلزم العذر لذلك. قوله وهو منتف، هو اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو علمهم بالرسالة. واضح يا اخوانا؟ فالشرط ده منتفي فلزم العذر وعليه. فالكافر الاصلي الجهل مانع من معاقبته، كويس، وليس مانعا من الحكم عليه بالكفر لانه كافر اصلا، هو اصله كافر، ولكن الجهل اللي عنده منعنا من اقامه الايه؟ الحكم عليه اللي هو الايه؟ العذاب. قال شيخ الإسلام: الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه العلم بما جهله، على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه وتذريته. وده هيجينا إن شاء الله بالتفصيل، وكلام تقيل شوية أعيد وفصله تفصيل بسيط. الجهل ببعض أسماء الله وصفاته، يعني الرجل اللي هو عمل ذنوب ومعاصي وقال لأولاده لو أنا مت ولعوا فيي واطحنوني واحرقوني وبعد كده في يوم ريح ذروني، ليه؟ قال لك: لأن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. هذا الرجل عنده علم ببعض أسماء الله وصفاته، وعنده جهل ببعض أسماء الله وصفاته. هذا الرجل جهل قدرة الله وظن أنه إن فعل ذلك لن يقدر الله عليه، ويخطئ خطأ بينا من ظن أن هذا الرجل جهل اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أصل، واخد بالك؟ أصل، خدوا بالكم من دي كويس، لأن الكلام ده منصوص في بعض الكتب، قالوا أن الرجل ده يجهل اليوم الآخر. لا، ده هذا الرجل يجهل قدرة الله عز وجل وظن أن بفعلته هذه الله عز وجل لا يقدر على إيه؟ على جمعه. وضحت؟ يقول الشيخ الإسلام إيه؟ الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول، أي إجمالا. يعني إجمالا يعني هو الرسول قال له: أنا مرسل لك من عند الله عز وجل من إله له الكمال المطلق وله الجلال. الرجل قال له: خلاص آمين، أنا مصدق وأؤمن بإلهك بأن له الكمال المطلق والجلال إطلاقا، كويس؟ جه التفصيل، الرجل سقط وجهل بعض التفصيلات، قال لك ده ممكن ممكن لو انا استخبيت دخلت الدولاب والدولاب جوه اوضه والاوضه جوه عماره كله متقفل ربنا مش يسمعني. مع اعتقاده بالايمان الايه المجمل، يبقى هنا عنده ايمان مجمل ولكن في بعض التفصيلات يجهل يعذر. ها وضحت وضحت ولا لسه؟ زي بالضبط ايه في حديث محمد بن قيس بن مخرمة، حديث عائشة اللي هو لما راحت خلف سيدنا النبي في البقيع ورجعت قدام سيدنا النبي، وسيدنا النبي دخل على الغرفة فإذا بها حاشية رابية، فقالت مالك يا عائشة؟ قالت لا شيء. قال إما أن تخبرين وإما أن يخبرين لا ولا كذا. فقالت عائشة يا رسول الله مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ركزوا معايا كلام عائشة بتقول ايه. ها مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم دي رواية في مسلم. نعم دي بقى هل سيدنا النبي اللي قالها ولا عائشة اللي قالتها؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ تاني، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم، هل النبي اللي قالها ولا عائشة اللي قالتها؟ قولين. من اللي قالك النبي؟ وبعدين يا قولين لأهل العلم، وبناء على كل قول في توجيه للحديث. فقالوا مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم كلام عائشة ما فيش في الحديث إشكال خالص. يعني مثلا بالظبط كده انت قلت يا اخي والله صحيح، تخيل ده فعلا اي حاجه الواحد بيخبيها ربنا عارف سبحانه وتعالى. معايا؟ بتحصل كتير. ولكن الاشكال بقى لو ان عائشه سالت السؤال ده وسيدنا النبي اللي رد عليه، يبقى عائشه كانت تجهل ان الله عز وجل يعلم كل شيء، وسيدنا النبي قال ايه؟ نعم. يبقى عذرها. عذرها ليه؟ اهو الجهل ببعض اسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول ولم يبلغه العلم بما دهله على وجه يقتضي كفره إذ لم يعلمه، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه وتذريته. واضح ولا مش واضح الكلام ده؟ هل عائشة؟ لا ده يجي بالتفصيل، بس أنا تعجلت فيه يعني جاي بالتفصيل إن شاء الله. ايوه ما لا احنا بنتكلم هنا على الجهل. ايه الجهل المعتبر شرعا؟ اي نعم واخد كل كلامنا على الجهل المعتبر شرعا. طيب ثانيا ولا ثالثا؟ ثانيا احنا بنتكلم عليه دلوقتي، هل الجهل ها مانع من العقوبه او من الحكم؟ ثانيا واما من ثبت له حكم الاسلام في الاصل، طيب ثبت له حكم الإسلام ابتداء ولا استمرارا؟ استمرارا. أحسنتم الاستمرار. ما احنا لو قلنا استمرارا تغني عن ايه؟ ركز معايا مشايخ، تغني عن ابتداء. وأما من ثبت له حكم الإسلام في الأصل وفعل شيئا مكفرا وهو جاهل جهلا معتبرا، ركزوا في كلمة جهلا معتبرا هي معانا في كل الكلام، فإن الجهل يكون مانعا من الحكم عليه بالكفر وبالتالي مانعا من العقوبة. يبقى بناء على ذلك أيهما أسبق على الشخص، الحكم أم العقوبة؟ ها الحكم واضح يا أولاد؟ الحكم. يبقى هنا الذي ثبت له عقد الإسلام استمرارا وفعل شيئا مكفرا لأنه جاهل جهلا معتبرا، فإن الجهل يكون مانعا من الحكم عليه بالكفر وبالتالي مانعا من اين؟ ها من العقوبة. دليل ذلك أي دليل الأصل اللي احنا أصلنا ده، روى الإمام الترمذي وصححه من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط. طبعا إلى خيبر خطأ، ماشي يا أخوانا، إلى حنين صلحوها يا أخوانا معلش، أرجو من أخواتنا النساء ينتبهن للكلام. الحديث لما خرج إلى خيبر خطأ الصواب إلى حنين بعد فتح مكة. يقول أبو واقد مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم. من اللي بيعلق الأسلحة؟ التماسا للنصرة وطلبا للبركة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال بنو كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيدي لتركبن سنة من كان قبلكم. الحديث هؤلاء القوم مسلمين في الأصل صح، ولكن هنا أبو واقد الليثي تكلم بكلمة علشان يوضح لنا حاجة، لأن رواية حديث بتقول يقول أبو واقد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أو بشرك، وكان الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 13,000 أو 12,000، 10,000 من المهاجرين والأنصار واثنين من الطلقاء. يبقى حدثاء عهد بشرك هم من يخوان الطلقاء وهم الذين قالوا. يبقى أبو واقد الليثي يريد أن يرشدك وينبهك خد بالك إحنا قلنا المقولة دي أو صدرت منه لأن إحنا حدثاء عهد بإيه؟ بكفر وبشرك. هذا مقصد إيه أبو واقد من هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة لم يكفرهم مع طلبهم الشرك وعذرهم بالجهل لكونهم حدثاء عهد بكفر. يبقى الجهل هنا اللي عند اللي حدث من اللي كان فيه هؤلاء القوم جهل معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. وهيجينا ان شاء الله ضوابط الجهل المعتبر معايا يا اخوانا كده. طيب بعد ذلك حجة الله على خلقه تقوم بالرسل، دليل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال شيخ الإسلام فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغهم. طب أسأل كده، الحجة تقوم بالقرآن بس ولا بالقرآن والسنة؟ طب لماذا اقتصر شيخ الإسلام على القرآن؟ أحسنت، لأن من لوازمه الإيه؟ السنة. زي يقول لك إيه ونطق بالشهادة معروف لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن اكتفى بذكر واحدة لدخول الثانية إيه في معناها ومن مقتضاه. قال شيخ الإسلام فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغهم كقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه. واضح ولا مش واضح؟ يعني إيه؟ لكي أوضحها نضرب هذا المثال. قوم أسلموا حديثا كويس، فطلبوا من بلد مسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم، فولي أمر المسلمين أرسل إليهم رجلا يعلمهم. هذا الرجل الذي ذهب ليعلمهم ما كان يعلم من القرآن إلا القليل، فبلغهم القليل فبلغهم وتعلموه وقبلوه، فقامت عليهم الحجة بما تعلموا. أما من لم يبلغهم ها لم تقم عليهم الحجة به. واضح يا إخوان؟ أدي معنى كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. حكم من لم تبلغه دعوة رسول في الدنيا، ركزوا يا إخوان في الكلام ده كويس، حكم من لم تبلغه دعوة رسول في الدنيا. كلمة دعوة رسول الكلام هنا على وجه العموم، على وجه الايه العموم، يعني الكلام ده هو ينسحب على كل الامم. حكم من لم تبلغه دعوة نبي الله موسى في زمن نبي الله موسى، حكم من لم تبلغه دعوة نبي الله عيسى في زمن نبي الله عيسى، حكم من لم تبلغ دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا حكم من لم تبلغ دعوة رسول في الدنيا نوعان: لم تبلغه الدعوة ركز وهو بالغ عاقل ولم يسمع برسالة نبي أبدا، أي لم تبلغه الدعوة حقيقة، يبقى الرجل ده ماله؟ ها، لم تبلغه الدعوة. بس عاوزين نفهم ايه لم تبلغه الدعوة حقيقة ولم تبلغه الدعوة حكما. ايه معنى حقيقة؟ يعني الرجل ده بالغ وعاقل وبيسمع وبيشوف وبيتحرك وبيتكلم وبيعمل كل حاجة، ومع ذلك لم تبلغه الدعوة. لم تبلغه ازاي؟ هنعرف دلوقتي. النوع الثاني: بلغته الدعوة لكنه لا يفهم خطاب الشارع، كالمجنون والشيخ الهرم والصبي، ده بلغته الدعوة ولم تبلغه، ولكن لم يفهم، ولكن ايه؟ لم يفهم. فهنقول عليه لم تبلغه الدعوة حكما، زي الدخول بالمرأة الحقيقي والدخول الحكم، كذلك بلوغ الدعوة حقيقة وبلوغ الدعوة حكما. حقيقة يعني ايه؟ اهو رجل مسلم عاقل يسمع ويرى سليم بدن معافى، ومع ذلك لم تبلغه دعوة نبي قط. النوع الثاني: بلغته الدعوة وأرى القرآن وسمع الأحاديث ولكنه مجنون أو شيخ هارم عقله لا يدرك، ده لم تبلغه الدعوة إيه؟ حكما. ركزوا، الله يبارك فيكم. يبقى عدم بلوغ الدعوة إلى الناس قسمين: حكما وحقيقة. حقيقة يعني إيه؟ يعني هو عاقل عنده آليات الفهم والإدراك ولم يسمع عن شيء من الدعوة. طيب حكما: بلغته الدعوة سماعا وقراءة ورؤية ولكن آليات الفهم عنده غير موجودة. معايا يا أخوانا كده؟ نعم. ما أسمع. لا، لا تلزموا، لأن نبي الله موسى أرسل لطائفة خاصة وليس للناس عامة. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، ومذهب أهل السنة في هؤلاء بقسميهم، القسم الأولاني، القسم الثاني، لم تبلغه الدعوة حقيقة، لم تبلغه الدعوة حكم، أنهم يمتحنون يوم القيامة، وبذلك تقوم حجة الله على خلقه جميعهم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. واضح الكلام؟ تاني، لحظة اختراع. مذهب أهل السنة في هؤلاء بقسميهم اللي هم لم تبلغهم الدعوة حكما ولم تبلغهم الدعوة إيه؟ حقيقة. أعيد تاني معنى حكما ومعنى حقا، ولا تفهمت؟ طيب معلش، استحملوا شوي. هؤلاء القسمين يمتحنون يوم القيامة، وهنجيب الدليل على الكلام ده، وبذلك تقوم حجة الله على خلقه جميعهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الدنيا بوصول دعوة الرسول إليه، وفي الآخرة بالحديث الذي يأتي وعليه. انتبهوا، لن يعذب الله عز وجل أحدا من المكلفين من خلقه إلا بعد وصول الحجة الرسالية إليهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا. بس متى تقام الحجة؟ إما في الدنيا وإما في الآخرة. واضحة يا أخوانا ديت؟ لا يعذب الله عز وجل أحدا من خلقه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية، إما في الدنيا وإما في الآخرة. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا، اللي هي إيه؟ حقيقة أو حكما، بالرسالة، كالأطفال المعنية بالأطفال اللي هم ماتوا قبل بلوغ الحنس، والمجانين، وأهل الفترات. أهل الفترات أي لم يعلم أي شيء عن دعوة أي نبي، اللي هو إيه؟ لم تبلغه الرسالة حقيقة ولا حكما. حقيقة. أحسنتم، مبسوطش خالص. فهؤلاء فيهم أقوال، ده كلام شيخ الإسلام، أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. سؤال في الحديث، استحقوا الثواب واستحقوا العقاب بعد بلوغ الحد عليهم أم قبلها؟ الله يبارك فيكم، كده احنا ماشيين صح. الدليل على ذلك، روى ابن حبان في صحيحه، وسند الحديث صحيح يا اخوان، نص على ذلك العلامة احمد شاكر والعلامة الألباني. نعم، سيأتي التفصيل، حاضر، جزاك الله خير. اخونا بيسأل عن الأطفال، هل أطفال المسلمين أم أطفال المشركين؟ سيأتي التفصيل بإذن الله. روى ابن حبان في صحيح من حديث الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. عرفت إيه معنى الفترة؟ لم تصله دعوة الرسول أو النبي حقيقة. معايا يا أخوانا كده؟ هيجي لك التفصيل اهو، حاضر، استعجلش. فأما الأصم فيقول: يا رب، لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، بسمعش. وأما الأحمق فيقول: يا رب، قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني، صلح، يحذفونني بالبعض. يحذفونني طول المظاهرات يعني. وأما الهرم فيقول: رب، لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، اللي هو بلغة العصر الزهايمر، ما عادش بيستوعب. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب، ما أتاني لك رسول. الفترة بالتاء المنقوطة من فوق، مش بالطاء، لعل المخارج عندنا مش مظبوطة شوي. فيقول: رب، ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنهم. يبقى بعد أن يدل هؤلاء الأربعة بحججهم إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يأخذ عليهم الميثاق ليطيعنهم، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. ووقع في بعض الروايات يا أخوانا، ولكنها لم ترد هنا، فيقول لهم ربنا عز وجل: أنا رسولي إليكم، أنا رسولي إليكم. فيقول: بما تأمرنا؟ فيقول: ادخلوا النار، ادخلوا النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها رد إليها. يبقى هؤلاء استحقوا الثواب والعقاب بعد الحجة أم قبلها؟ طيب، بعد الحجة طبعا. ده نص يا أخوانا صريح وصحيح في محل النزاع، ولكن ورد على هذا النص بعض الاعتراضات، نوردها ونأتي بكلام العلم في الرد عليه. بعض الاعتراضات على هذا الحديث قالوا: لا تكليف في الآخرة. والاعتراض الثاني قالوا: التكليف بدخول النار تكليف بما فوق الاستطاعة. الجواب على قولهم لا تكليف في الآخرة، أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. واضح يا إخواننا ديت؟ ركزوا عادي كويس، علشان كده يشبه هذا من بعض الوجوه الشبهة اللي روجها بعض الدعاة مات وأفضى إلى ما قدم، كان دائما يدندن ويقول في قوله تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال لك ليس بجنة الآخرة وليس بجنة الجزاء، ولكن الجنة هنا معناها إيه؟ الأرض الملتفة بالأشجار الكثيفة إلى غير ذلك. وهذا لا شك أنه ضلال وكلام لا يستقيم إلا على مذهب المعتزلة الذين قالوا إن الجنة والنار لم يخلقا بعد، مش ينخلقوا إلا بعد أن يقضي ربنا عز وجل بين الخلائق في الحساب يوم القيامة. الكلام ده ما يوجهش إلا على هذا رأي المعتزلة، ومات وأفضى إلى ما قدم. نسأل الله أن يرحمنا ويرحم موتى المسلمين. الرد: التكليف لا ينقطع إلا بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. روى الشيخان من حديث أبي هريرة، ده دليل على أن فيه تكليف، في تكليف قبل استقرار الفريقين في الجنة أو في النار. في قصة آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، وفيه أن الله يأخذ عليه العهد والميثاق لما يخرجه ربنا عز وجل من النار. افتح الشباب ده لك. فيقول الرجل بعد أن ينظر إلى النار: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعط أحدا من العالمين. ويجلس بقى بيحمد ربنا أنه نجي من النار. فبعد ذلك يرى شجرة قريبة منه ويرى لها ظلا ظليلا، فيقول: أي رب قربني منها وأعاهدك ألا أسأل غيره. فيأخذ عليه ربنا عز وجل الميثاق ألا يسأله غيره، فيقربه منه. وبعد ذلك يجد شجرة أحسن فيسأل الله عز وجل أن يقربه منها، فيقول له الرب: ما أغدرك يا ابن آدم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم شيئا عن الإيمان إلا بالوحي، وهو الحجة الرسالية لا بالميثاق والفطرة، وهذا نص في محل النزاع. طبعا واضح أن كده في ترتيب وخطأ في الترتيب، لأن السياق لا ينسجم يعني. وأنا في حقيقة الأمر يعني رجعتها على الكمبيوتر، ولكن يبدو أن الأخ طبعها ما فطن لهذه الأشياء. طيب نرجع إلى بالصفحة: متى يكون الجهل عذرا مانعا من العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة؟ متى يكون الجهل عذرا مانعا؟ من العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة. أولا، حديث العهد بالإسلام ولم يجد وقتا كافيا للتعليم، دليل ذلك حديث ذات أنواط. يبقى رجل دخل في الإسلام حديثا وعمل يتعلم، عمل يتعلم على قدر استطاعته ويبذل الجهد الكثير في طلب العلم، وهو بيطلب العلم فيه بعض المسائل جهلها ووقع في المخالفة، إما بترك واجب أو فعل منهي عنه، ده يعذر لأنه حديث عهد بإيه؟ بإسلام. الحالة الثانية: في زمن اندراس العلم، اندراس العلم وندرته، كما في حديث حذيفة مع صلة ابن زفر، وسيأتي بالتفصيل. يبقى يا أخوانا، متى يكون الجهل عذرا مانعا من العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة؟ حالتين: اثنين، حديث عهد بإسلام لم يتمكن من طلب العلم. الحالة الثانية: في آخر الزمان عند اندراس العلم وندرته، حديث صلة ابن زفر مع حذيفة بن اليمان، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فيأتي الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيقول: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، هتعمل لهم ايه وتغنيهم كيف عن العذاب؟ فكل مرة صلة بن زفر يقول ما تغني عنهم، وحذيفة بن اليمان سكت ما بردش عليه. وفي المرة الثالثة قال له حذيفة: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. احتج بعض القوم من هذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة بالكلية، واخد بالك؟ بل وصل به الأمر، احتج على عدم كفر تارك مباني الإسلام الأربع غير الشهادتين، وليس في الحديث استدلال بوجه من الوجوه، لأن هؤلاء القوم مالهم ما يعرفوش، لأن شرائع الإسلام اندرست يعني اتمحت، كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب اللي هي الخطوط في الثوب من كتر الغسيل والكرور والإريال والغسالة الأوتوماتيك، الخيوط ضاعت، كذلك الإسلام. فجه الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز، المعلومات اللي عندهم ايه؟ ها، لا اله الا الله محمد رسول الله، دي اللي ورثوه، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله ما ادركوه من الشرع عملوا به. نعم. ايوه، ما احنا قلنا اللي هو ايه؟ هياتي ان شاء الله، بس مش عايز اتعجل بحيث المبحث يكون ورا بعضه. يبقى في زمن اندراس العلم ونظرته، صلة بن زفر لما قال لحذيفة بن وما تغني عنهم وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حد، فقال حذيفة بن اليمان: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. طيب، مسألة: هل فهم الحجة شرط في بلوغها أم يكفي البلاغ فقط؟ فهم الحجة، احنا دلوقتي بنقول لأنذركم به ومن بلغ، الحجة جت، هل يشترط إن هي تكون وصلته ولا لابد أن يفهم الحجة؟ ده اللي عاوزين نبحثه، هنشوف معايا يا أخوانا. إيه معنى الحجة وصلته؟ يعني القرآن جاله وسمع الدرس، والراجل في الدرس عمال يأصل في إيه؟ في حرمة الزنا، ويقول الزنا هو وطء الفرج في فرج محرم بغير نكاح ولا شبهة نكاح، والرجل قاعد في المجلس لا عارف ايه معنى وطء ولا معنى فرج. يبقى هن الحجة وصلته ولا موصلتوش؟ وصلته، فهمه ولا ما فهمهاش؟ عاوزين نشوف بقى هل الحجة في الفهم ولا في الوصول؟ بس وضحت ولا ما وضحتش المسألة اللي بحثها؟ ده عاوزين نشوفها بالتفصيل. معايا مشايخ؟ طيب. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. من الطرائف مرة وأنا بشرح في قريتي درس وبتكلم عن ما يوجب القضاء والكفارة في الصوم، حضرت معنا الحكاية دي، فبقول ايه؟ الذي يوجب القضاء والكفارة هو وطء الزوجة في نهار رمضان، كويس؟ فطبعا القوم اللي قاعدين معايا اهلي وعشيرتي، وفيهم بقى الفلاح القح اللي هو من غطل البيت والمسجد وبس، واخد بالك انت ازاي؟ العشاء تأذن ما يعرفش الباب على الفرن ولا القاع ينام على طول. فعشان اوضح لهم الصورة قلت لهم يا اخواننا كده بالمعنى البلدي، اي واحد ينام مع الست بتاعته بالنهار يبقى صيامه باطل وعليه القضاء والكفار. كويس خلاص. تاني يوم بالظبط لقيت واحدة من اخواتي مشي عالي، قالت لي تعالى انت عملت ايه؟ بقول لها خير. قالت لي الواد كان بيحضر لك درس امبارح وجه النهاردة انا نايمة مع جزعة الظهرية من الحر قعد يصرخ وقال صيامكم باطل صيامكم باطل، خالي قال كده. واخد بالك انت ازاي؟ قلت له خد يا قلقاني. نعم يا خير. قلت له قال لي انت مش امبارح قلت في الدرس اللي ينام مع الست بتاعته في نهار رمضان صيامه باطل عليه قضاء وكفاره؟ قلت له حصل. قال له هو اختك وجوزها نايمين اهو، اعمل فيهم انا بقى؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ كان موقف منتهى الاحراج يعني معايا يا اخوانا كده. يبقى هذا الحجه وصلته ولا ما وصلتوش؟ وصلته. فهمها ولا ما فهمهاش؟ ما فهمهاش. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى علق الأمر على السماع، ها حتى إيه ها يسمع كلام الله، مش ده اللي ظهر ولا لا؟ طيب قال شيخ الإسلام قد علم أن المراد أن يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه، إذ المقصود لا يقوم بمجرد سماع اللفظ ولا يتمكن معه من فهم المعنى. والحاصل أن فهم المعنى المراد من الحجة شرط في صحة إقامتها. يبقى الفهم ولا البلوغ؟ ها الفهم. واخدين بالكم يا اخوانا؟ الفهم. طيب يبقى هنا الفهم فهمان والسمع سمعان والعقل نوعان والهداية هدايتان. ده يا اخوانا هو ده الذي يجب أن نستوعبه في العذر بالجهل. يبقى الفهم فهمان والسمع سمعان والعقل عقلان والهداية هدايتان. نعم. وما المعني بفهم الخطاب وفهم الحجة؟ لا، هب أنك أخبرته وعنده شبه لم تزلها. يبقى في فرق بين أن تفهمه الخطاب ويفهمه وليس عنده شبهات، هذا قامت عليه الحجة. ولكن أنت أفهمته خطاب الشارع ثم طرح عليك شبهات وعجزت أن تزيل الشبهة فلم تقم عليه الحجة، وسيأتي إن شاء الله. واضح يا إخوانا؟ طيب نقرأ ونكمل الكلام. تعبتوا يا اخوانا ابطل ونبدا في حاجه تانية؟ ها ها ده انا بشطب. اثبت الله تعالى للكفار نوعا من السمع ونوعان من السمع. نوع مش كده برضو؟ حذف النون بالاضافه مش كده برضو؟ صح. لا معه. اثبت الله الكفار نوعا من السمع والعقل والهدايه ونفى عنهم نوعا آخر. النوع المثبت لهم شرط في قيام الحجة عليهم وهو متعلق بفهم معنى الحجة وفهم المراد منها، والنوع المنفي هو متعلق بقبول الحجة والإيمان بها والانقياد لها. ركزوا ثاني كده بالراحة. أثبت الله تعالى للكفار نوعا من السمع والعقل والهداية ونفى عنهم نوعا آخر. يبقى كل إن هو أثبت لهم سمع ونفى عنهم سمع، يبقى المثبت هو المنفي ولا غير المنفي؟ غير المنفي. ودي مسلمات يعني. فعاوزين نشوف ايه اللي اثبته وايه اللي نفاه. طيب النوع المثبت لهم شرط في قيام الحدة عليهم، وهو متعلق بفهم معنى الحدة وفهم المراد منها. طب والمنفي؟ متعلق بقبول الحدة والإيمان بها والانقياد له. أولا السمع نوعين، والعقل نوعين، والهداية نوعين. اصحى يا محمد. أولا السمع، سمع إدراك، وهذا أثبته الله تعالى للكفار. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يبقى سمعوا ولا ما سمعوش؟ سمعوا، ولكن هنا سمع إيه؟ إدراك. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ده النوع الأولاني اللي هو سماع الإدراك أو سمع الإدراك، سماع القبول والاستجابة، وهذا نفاه الله عن الكفار. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأثبت الله تعالى لهم سمعا ونفى عنهم سمعا. فالمثبت هو سماع الإدراك، والمنفي سماع القبول والاستجابة. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طب هسأل سؤال. قوله تعالى: قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ده سماع إدراك صح؟ قامت به الحجة أم لم تقم؟ قامت. أحسنتم كده أو اتفهمت. يبقى هنا السماع ده هو شرط في قيام الحجة عليهم، وهو متعلق بفهم الحجة أو فهم المراد منه. يبقى هم قالوا لو قد سمعنا يعني قد أدركنا وفهمنا وعرفنا المراد، وهذا القرآن بدليل أنها قامت الحجة عليه. أما قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لو سمع الاستجابة والقبول والإنقياد. واضح يا أخوانا؟ نعم، سماع الإدراك وسماع القبول والاستجابة. الإدراك أثبته الله للمشركين، حاضر ماشي، اللي هو إيه؟ ويثبت عليهم أتونا قالوا قد سمعنا. سمعنا هنا بمعنى أدركنا وعقلنا وفهمنا المعنى المراد، لأن قامت الحج عليهم بهذا السماع. الأمر الثاني: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، اللي هو سماع القبول والاستجابة. أوصل حاجة؟ نعم، لك أن تقول هذا اللي هي الجزاء يعني. الإعراض كان منهم، فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ خذلهم ولم يوفقهم. نعم. طيب، سماع القبول والاستجابة. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأثبت الله تعالى لهم سمعا ونفى عنهم سمعا. فالمثبت هو سماع الإدراك، والمنفي سماع القبول والاستجابة. يبقى سماع الإدراك به قامت الحجة أم لم تقم؟ ماشي. نعم. طب شوية كده، حاضر. بعد ذلك العقل، العقل الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى. تاني، العقل الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى، هذا أثبته الله تعالى للكفار. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يبقى العقل هنا إيه؟ اللي هو مناص التكليف، به يتمكن المكلف من فهم الحجة ومعرفة المراد منها. طيب النوع الثاني، العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها، فهذا نفاه الله عن الكفار. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واخد بالك؟ يبقى ده عقل مستلزم لقبول الحجة والاستجابة، ربنا نفاه عن الكفار. أما العقل اللي هو مناص التكليف الذي به تفهم الحجة ويعلم المعنى المراد منها، أثبته الله للكافرين. ثالثا الهداية، هداية الإرشاد، فهذه أثبتها الله للكفار. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دي اسمها هداية قلنا الإرشاد والدلالة، اللي هي الإعلام، بقول لك الطريق اهوت ابدأ امشي. النوع الثاني هداية القبول والاستجابة. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية. فأثبت الله تعالى للكفار، استمع بقهم، سماع الإدراك وفهم المعنى وهداية الإرشاد، لأن هذا شرط في قيام الحجة ولا تقوم إلا به. يقول ابن القيم: ولهذا نفى سبحانه عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها، وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، ولما لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانت بمنزلة فاقديها. قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا، ونسأل الله القبول والإخلاص.